وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. والباب الذي نحن وإياكم معه وفيه هو الباب 22، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حما التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب أيها الإخوة مناسبته لكتاب التوحيد، ومناسبته أيضا لما قبله من الأبواب المتعلقة في الباب الذي قبله، باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. وكذلك الباب الذي قبله ترجمه الشيخ رحمه الله قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والباب الذي قبله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فإن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وللأبواب قبله مناسبة جليلة، هي في أن هذا الباب هو كالإجمال والتلخيص للأبواب السابقة، حيث سبق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك من الغلو في قبور الصالحين والصلاة عندها واتخاذها مساجد وإنارتها بالسرج وتعظيمها وتفخيمها. فكأن هذا الباب خاتمة لما قبله، وعلاقته بكتاب التوحيد علاقة وسائل الشرك أنها تسد وتمنع وترد حماية لجناب هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته وهو التوحيد. فقال الشيخ في هذه الترجمة: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء أي من الوعيد والتشديد والتحذير والتفخيم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جنابه أي جهته وجداره وقاعدته، ولا يتأتى هذه الحماية للتوحيد إلا بسد كل طريق يوصل إلى الشرك. لما ذكر الشرك وذكر التوحيد؟ لأن التوحيد أيها الإخوة والأخوات هو أعظم مأمور به، فأعظم ما أمر الله به هو توحيده بإفراده وحده بالعبادة دون ما شريك، والشرك بالله هو أعظم منهي عنه، فأعظم ما نهى الله عنه يا رعاكم الله هو الشرك به. ولهذا تنوع الوعيد في هذا الشرك بأن الله لا يغفره، وأنه يحبط عمل صاحبه كائنا من كان، ولو كان هذا العامل الذي أشرك من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حاشاهم الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الموحى إليهم هم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم ذكر الشيخ في هذا الباب ترجم على هذا التبويب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فحمى القرية وحمى الملك هو ما يقرب منه أو يخالطه، فالحمى هو المكان الذي يوصل إلى الجهة المحمية أو يقرب منها. فهذا التوحيد أعظم مأمور والشرك أعظم منهي، مع ذلك حمى جناب التوحيد أن يشوبه شائبة الشرك أو ما ينقصه. ترجم على هذا بقول الله جل وعلا في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ففي هذه الآية في قوله جل وعلا لقد، إذ اللام موطئة للقسم، ففيها قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق أي قد جاءكم هذا الرسول، والمعني به هو محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام، فإنه خاتم المرسلين وهو الرسول المنوه عنه في هذه الآية، وهو الرسول المنوه عنه في هذه الآية عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ثناء من الله على هذا الرسول وعلى عمله، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم ما أمر به وحث عليه وجاهد لأجله وهاجر لأجله هو توحيد الله وإقامة أعلامه في الأرض وإبطال الشرك وإخماد رسومه وأعلامه في هذه البسيطة. لقد جاءكم، فهنا قسم مؤكد، هذا المؤكد الأول، ثم أكدها ثانيا بقد حرف التحقيق، ثم جاء التأكيد الثالث بالمخبر وهو الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يخبرنا بهذا الخبر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، تعرفون حاله وتعرفون نسبه وتعرفون أصله وفصله، بل وتعرفون أمانته وصدقه عليه الصلاة والسلام، تعرفون كلامه يتكلم بكلام تفهمونه، فهو من أنفسكم، من هامة العرب وهي قريش، من أشرف بطونها، إن الله نظر في بني آدم يقوله عليه الصلاة والسلام فمقتهم عربهم وعجمهم، ثم اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم، فأنا خيار من خيار يقوله صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، كل ما يعنتكم ويشد عليكم فإنه يعز على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه حريص عليكم، حريص على المؤمنين، ولهذا خص الرأفة والرحمة بهم، فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في قول الله جل وعلا في سورة الشعراء في أواخرها: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه من أنفسهم وأنه رسول، وأنه عزيز عليه ما يعنتهم، وأنه حريص على أمته، وأنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، تقتضي في حقه أنه أنذر أمتهم أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك، وأنه حذرهم أعظم الذنوب وهو الشرك، وبين لهم ذرائع الشرك الموصلة إليه ووسائله المفضية إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك ما يتعلق بتعظيم الصالحين والغلو فيهم وتعظيم القبور والصلاة عندها وإليها والذبح والطواف بها إلى غير ذلك مما سبق التنبيه عنه في الأبواب السابقة. فصلوات الله وسلامه على رسوله وعلى نبيه وعلى خليله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى من سلف من أنبياء الله ورسله وأتبعنا بهم على عمل صالح وعلى توحيد متجرد لله جل وعلا لا تشوبه شائبة الشرك ولا شائبة البدعة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.